إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وآخر ما توقفنا عنده شرح الأحاديث، الحديث 51 و52 و53. وقد فرغنا من شرحها جميعا وتخريجها أيضا، ثم شرعنا في ذكر ما يستفاد منه. فذكرنا في الفائدة الأولى حرمة النياحة على الميت وأنها من سن الجاهلية، وذكرنا في الفائدة الثانية أن النائحة ملعونة أنها تحيي سنة الجاهلية، وذكرنا في الفائدة الثالثة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاهتمام والعناية بإقامة الدين عقيدة وشريعة، وكذلك ذكرنا في الفائدة الرابعة أن الأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء على حد سواء، وذكرنا في الفائدة الخامسة بيان مصداق ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء من أنهن ناقصات عقل ودين، وذكرنا في الفائدة السادسة تحريم الاستماع إلى النائحة لأنها بحال معصية لله عز وجل، وذكرنا في الفائدة السابعة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذكرنا في الفائدة الثامنة أن الثواب في المصائب يكون على الصبر عليه عند الصدمة الأولى ولا يكون على المصيبة نفسها، وذكرنا في الفائدة التاسعة أن من خالف السنة تناقض. هذا آخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي. الفائدة 11 التي تستفاد من هذه الأحاديث، أو العاشرة، الفائدة العاشرة أن الميت يحس بنوح أهله عليه، أن الميت يحس بنوح أهله عليه، ولولا هذا ما تعذب في خبره. لكن هنا سؤال، هل هذا يعني أن الميت يحس ويعلم بكل ما يصنعه أهله مطلقا؟ إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب ببكاء أهله عليه، فهل هذا يعني أنه يحس بجميع ما يصنع أهله مطلقا؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن كل الأمور الغيبية سواء في أحوال الموتى أو غيرها يقتصر فيها على ما جاء به النص فقط. هكذا إذا أردت أن تتكلم عن الأمور الغيبية سواء كان فيما يتعلق بالموتى أو غيره، فإنك لا تتكلم إلا بما ورد به النص، ولهذا لا نستطيع أن نحكم بحكم عام من أجل هذه النصوص الفردية. يعني لا نقول أن الموتى يعلمون جميع ما يحصل لأهليهم أو يسمعون جميع من يخاطبهم، فهذا لا نستطيع أن نثبته، ولكن نثبت ما ثبت به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن سماع الأموات، سماع الأموات والأحياء هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي استثنائي مقيد، يعني أن الأصل هو عدم سماع الأموات، هذا هو الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ويستثنى من هذا ما ورد به الدليل، إذن الأصل عدم سماع الصم، لكن من أثبت لهم سماعا دل عليه النص فإننا نصدقه في ذلك. أما إذا لم يرد فيه نص فإن ذلك مردود عليه، لأننا نبقى على الأصل أنهم لا يسمعون. ومما ورد فيه النص، ورد فيه الدليل على أنهم يسمعون، سماع الميت لقرع رعال المشيعين، بعدما يفرغون من دفنه وهم ينصرفون عنه يسمع قرع رعاله. وهذا صحيح، لأنه ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع رعالهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن فنقول الميت يسمع قرع رعال المشيعين وهم ينصرفون عنه. أيضا مما ورد به الدليل سماع صناديد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبه، وكان ذلك بعد الفراغ من غزوة بدر، حيث وقف عليه الصلاة والسلام على جثثهم ثم قال: يا أبا جهل، يا أبا جهل بن هشام، ويا أمية بن خلف، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: عمر بن الخطاب، يا رسول الله كيف يسمع أن يجيب وقد جيب؟ انظر هنا عمر لما قال هذه الكلمة بناء على أصل، ما هو الأصل؟ أن الموتى لا يسمع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف يسمع أن يجيب وقد جيب؟ يعني صار وجيب. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. يعني أنهم يسمعون ما أقول لهم ما كان يخاطبهم عليه الصلاة والسلام. قال: ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. رواه البخاري. إذن فهذا يدل على أنهم قد سمعوه لما خاطبهم عليه الصلاة والسلام، ويثبت لنا الأصل الذي ذكرناه وهو أن الموتى لا يسمعون. لذلك عمر رضي الله عنه قال: كيف يسمعون؟ لأنه تكلم بناء على الأصل المستقر عنده. ولذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لرسالة الألوسي الآيات البينات في عدم سماع الأموات، هذه رسالة نافعة في هذا الباب، يقول: وخلاصة البحث والتحقيق أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم على أن الموتى لا يسمع. هذا ما تدل عليه الأدلة، هذا هو الأصل، أن الموتى لا يسمع، وأن هذا هو الأصل. فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال، أو أن بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القليب، حديث القليب يعني به حديث الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش، إنه جاء في آخر الحديث أنه بعدما خاطبهم ألقوا في قليب في بئر ودفن، فقال الشيخ: كما في حديث القليب، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا. يعني ما جاء في بعض الحديث أنهم سمعوا أو أنهم يسمعون لا يجعل هذا أصلا. قال: فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعض. كلا، فإنها قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور بل الحق أنه يجب تستثنى منه على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام كما هو المقرر في علم أصول الفقه. ولذلك قال العلامة الألوسي في روح المعاني وهذا تفسير للعلامة الألوسي يقول بعد بحث مستفيض في هذه المسألة قال والحق أن الموتى يسمعون في الجملة فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه ويقتصر على ما ورد السمع المقصود بالسمع هنا الكتاب والسنة على ما ورد السمع بسماعه ورد الدليل على أنهم يسمعون. يقول وهذا مذهب طوائف من أهل العلم وما أحسن قاله ابن المتين رحمه الله إن الموتى لا يسمعون بلا شك لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأن السماع لم يمتنع إن الله على كل شيء قدير. ثم استدل بقوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. واستدل أيضا بقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض يعني سمعت واستجابت لخطاب الله سبحانه وتعالى. طيب فإذا تقرر هذا يعني أن الموتى لا يسمعون من يخاطبه أدرك كل عاقل أن من يناديه الذي ينادي الموتى ويستغيث بهم طالبا منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو يطلب منهم الولد أو يطلب منهم المال أو غير ذلك أو الزواج أو غير ذلك فهذا لا شك أنه في ضرر مبين. كل من يقصد صاحب قبر ويطلب منه شيئا من هذه الأشياء التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فهو في ضلال مبين بل ذلك دليل على فساد دينه وسخافة عقله. ويكفي في الرد على هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني يا من تدعو صاحب قبر لا أحد أضل منك لأنك لو بقيت تدعوه إلى يوم القيامة فإنه لن يستجيب لك. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وليس هذا حسب بل هم عن دعاء غافلون لا يسمعون هذا الدعاء الذي تدعوهم به. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه الآية لوحدها لو تدبر فيها من تعلق قلبه بصاحب قبر أن يدخله الجنة أو أن يعيده إلى النار لترك ذلك وعلق قلبه بالله وحده محبة وخوفا ورجاء وتوكلا. هذه الفائدة العاشرة. الفائدة الحادية عشرة إثبات الأسباب. إثبات الأسباب لقوله صلى الله عليه وسلم عن الميت إنه يعذب في قبره قال بما نيح عليه يعني بسبب النياحة عليه يعني الباء هنا بالسببية. وهذا خلاف لما أنكر ذلك وابتدع ما يخالف نصوص الكتاب والسنة الدالة على إثبات الأسباب والعلل سواء كانت في الأحكام سواء كانت هذه الأحكام كونية قدرية أو أحكام شرعية وكلها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فلا بد لها من علل ومن حكم علمها من علمه وجهلها من جهله وما نجهله أكثر مما نعلمه من هذه الحكم. الفائدة الثانية عشرة من فوائد هذه الأحاديث أنه لا يدخل في النياحة الذكر المجرد لمحاسن الميت لما ذكرنا النياحة قلنا رفع الصوت بالبكاء مع تعداد محاسن الميت، لكن مجرد ذكر محاسن الميت أن يقال فلان كان كذا وكان كذا فيذكره دون بكاء، وكان ذلك من قبل الأجانب دون رفع صوت ولا تحسن ولا اعتراض على القدر، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز ويدخل في النياحة. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث أنس يقول مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجب وجب وجب وجب وجب، ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجب وجب وجب وجب. قال عمر رضي الله عنه وارضاه فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال عليه الصلاة والسلام من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فالشاهد هنا أنهم أثنوا خيرا على هذه الجنازة وعلى هذا الميت، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان مجرد ذكر محاسن الميت أمرا يعني محرما لنهانا عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة عشرة والأخيرة، وهي أن مما يدخل في النياحة على الميت الاجتماع عند أهله وأكل الطعام، يعني أكل الطعام عند أهل الميت والاجتماع عنده، هذا الطعام الذي يسميه الناس عندنا عشاء الميت، فكونهم يجتمعون ويأكلون ذلك العشاء هم في النياحة، وهذا أمر محرم ولا يجوز إجابة هذه الدعوة. إذا دعيت إلى ما يسمى بعشاء الميت فلا تجب، لأن هذا أمر محرم وهو داخل في النياحة، على الميت، لأن عشاء الميت هذا الذي يسميه الناس عشاء الميت هذا الصنيع لا أصل له في السنة المطهرة، لا أصل له في السنة المطهرة، بل هو معدود من البدع المنكرة التي أحدثها الناس، وهو من النياحة المحرمة إذا حصل مع الإطعام اجتماع للناس. يعني مثلا لو أنه يعني جعل هذا العشاء ولم يجمع له الناس وإنما أعطاه لأناس ولم يجتمع، هذا بدعة منكر. وإذا جمع له الناس فصار هذا من النياحة المحرمة، صار من النياحة المحرمة، لأن السنة تدل على أن أقرباء الميت وجيرانه وأصحابه هم من يشرع لهم أن يصنعوا طعاما لأهل الميت ليشبعوا، ويدل على هذه السنة ما رواه أبو داود في سننه، كذلك الترمذي وكذلك ابن ماجه، ورواه غيره عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء معي جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يشغلهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر الأقارب والجيران والأصحاب أن يصنعوا لأهل جعفر طعام أهل الميت، لأنه قد جاءه ما يشغله. يقول النووي، يقول الترمذي عفوا بعد روايته لهذا الحديث، يقول عليه رحمة الله: وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الشافعي في كتابه الأم، يقول: وأحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر حكيم وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا إخوة، يعني كان السلف الصالح يعدون صنع الطعام والاجتماع لأكله عند أهل الميت من النياحة، ويستدلون في هذا بما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النيام. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، الاجتماع عند أهل الميت وصنيعة الطعام، يعني معا هذا بعد دفنه، هذا يعاد إلى النيام. يقول الشوكاني عليه رحمة الله معلقا على هذا الأثر، قال: يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة، لما في ذلك من التثقيل عليه وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت وما فيه من مخالفة السنة، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنع الطعام لغيرهم. يعني عكسوا، بدل أن أهل الميت يأتيهم الناس بالطعام صاروا هم يصنعون الطعام للناس، وهذا خلاف السنة بل هو عكس لها. طيب، هنا سؤال مهم لابد من طرحه في هذه المناسبة والإجابة عليه، وهو: هل النياحة تتحقق بالأمرين جميعا، يعني باجتماعهما، أم بكل واحد منهما؟ يعني هل النياحة تتحقق بالأمرين، يعني الأمر الأول صنع الطعام، والأمر الثاني الاجتماع عند الميت التعزية، اثنين، هل النياحة تتحقق بهما أم بكل واحد منهما على حد؟ هذه المسألة اختلفت عبارات أهل العلم فيها، لكن الراجح فيها الله تعالى أعلم قول من قال إن النياحة تتحقق باجتماع الأمرين، النياحة تتحقق باجتماع الأمرين. لماذا؟ لأن هذا هو فعل أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بكثرة من يمكث عندهم، كانوا يفتخرون بكثرة من يمكث عندهم إظهارا للمصيبة لهذا الميت، يعني كأنهم يقولون: ميتنا ليس كباقي الأموال، له مكانه ومنزلة، ولذلك نحتاج أن يأتي الناس وأن يأكلوا وأن يشربوا إظهارا للمفخرة بذلك. هذا كان الذي كان عليه، فميتنا ليس كباقي الأموال، هذا لسان الحال، فلذلك كانوا يتفاخرون في هذا الشيء. وبعض الناس الآن في زماننا عندهم هذا الأمر. إن كان في غير ولايتنا لكن أعرف في بعض الولايات الأخرى يتفاخر حتى صار الذي يسمونه بعشائر الميت يتكلفون فيه تكلفا عظيما يتجاوز يعني نفقة العشائر 500 مليون. ولست أبالغ بهذا بل أقوله على عين. وهذا هو حال أهل الجاهلية. هذا حال أهل الجاهلية فإنهم يتفاخرون بكثرة من يأتيهم وبكثرة من يأكل عندهم، لأنهم يريدون بذلك إظهار أن هذه المصيبة ليست كباقي المصيبات التي تصيب غيرهم. ويوضح هذا ما رواه ابن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرم قال قدم جرير رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه فقال هل يناح قبلكم على الميت؟ قال لا. قال هل تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام؟ قال نعم. قال تلك النياحة. قال تلك النياحة. وهذا الأثر يعني في إسناده يعني في انقطاع، لكن ظاهر حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي ذكرته يدل على أن اجتماع الأمرين يعدل النياحة. يعني لا بد من اجتماع هذين الأمرين. أما صنع الطعام لوحده والذي يسمونه بعشاء الميت فهذا بدعة. صنع الطعام لوحده دون اجتماع هذا بدعة. وأما الجلوس للعزاء لوحده فهذا أيضا مما اختلفت فيه أنظار أهل العلم. وهذه المسألة أيضا لا بد من توضيحها وبيانها. يعني الجلوس للعزاء هل هذا يدخل في النياحة أو لا يدخل في النياحة؟ هذه المسألة فيها أربعة أقوال أهل العلم. القول الأول قالوا الجلوس للتعزية محرم، وهذا رواية في مذهب أحمد اختارها المتأخرين ابن عثيمين. والقول الثاني قالوا الجلوس للتعزية مكروه، وهو أحد قولي الحنفية ورواية عند المالكية ومذهب الشافعية هو المشهور مذهب الحنفية. قالوا الجلوس للتعزية مكروه. والقول الثالث قالوا الجلوس للتعزية مباح، مباح لأهل الميت فقط، وهو قول عند الحنفية ورواية في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد. والقول الرابع قالوا الجلوس للتعزية مباح لأهل الميت وغيره من المعزين، وهو قول عند الحنفية ورواية في مذهب أحمد. يعني هذه خلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة الجلوس للتعزية. والمتأمل في هذه الأقوال من حيث الجواز وعدم يجد أنها ترجع إلى مذهبين. المذهب الأول من قال إن الجلوس للتعزية غير جائز، هذا المذهب الأول، الجلوس للتعزية غير جائز. طيب ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أولا أثر جرير بن عبد الله البجلي الذي قال فيه رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وجاء في رواية كنا نرى، كنا يعني أصحاب رسول الله هذا الظهر، هذا الظهر. يقول السندي في حاشيته على ابن ماجه قوله كنا نرى هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة رضي الله عنهم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الثاني فحكمه رفع، وعلى التعذيرين فهو حكم. انتهى كلامه رحمه الله. ولعله لهذا يعني قال ما قال من العلم: إن السلف لم يكونوا يجلسون ويجتمعون للعزاء. يعني لعل من قال بهذا استند إلى هذا الأثر عن جرير بن عبد الله، وسنذكر يعني الإجابة على ذلك. واستدلوا أيضا بما رواه النسائي وأحمد والبيهقي الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما حضره الموت قال: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر وأسرع. هكذا أوصى أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني. وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال: يا ويل أين يذهبون به. المقصود بوضع على سريره يعني يوضع في اللسان، سينقر إلى قبره. فإذا كان عمل صالح يقول: قدموني قدموني، لأن قبره روضة رياض الجنة. والآخر يقول: يا ويل أين يذهبون به، لأن قبره روضة حفرة من حفر النيران، نسأل الله السلامة والعافية. فأبو هريرة إذن الشاهد في الحديث أنه قال: لا تضربوا علي فسطاطا. هذا الشاهد في هذا الحديث. يقول السعاتي في شرحه لهذا الحديث فتح الرباني، يقول: وفيه أنه لا يجوز نصب فسطاط كالسرادق والخيمة ونحو ذلك لاجتماع أو لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية، ولا اتباع الجنازة بنار، فإن ذلك من عوائد الجهال ومن لا دين لهم ومما نهي عنه وذم فاعله. ومع ذلك فلا تزال هذه العادة باقية عند الناس إلى الآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه. إذن هذا ما استدل به من قالوا بعدم جواز الجلوس للتعزية، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني وهو مذهب من قال إن الجلوس للتعزية لوحده هذا جائز دون صنع لوحده هذا جائز. واستدل بما يأتي: أولا بما رواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرق إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخ ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب لبعض الحزن. إذن هذا الحديث فيه دليل على جواز الاجتماع لوحد، لأن عائشة أخبرت أن النساء اجتمعنا يعني للتعزية، اجتمعنا بعد موت الميت، كما أن أهل الميت كما يفيد هذا الحديث أن أهل الميت إذا لم يؤت لهم بطعام فلهم من يصنع طعاما لأنفسهم ولمن يأتيه، لأن السنة أن الناس يأتون بالطعام لأهل الميت، لكن لو لم يأتي الناس لهم بالطعام وترك الناس العمل في هذه السنة، هل نقول لهم لا تطلبوا طعام في بيوتكم؟ وربما يأتيهم أناس من بعيد نقول لهم لا تطبخوا لهم طعاما؟ نقول لا يطبخون لأنفسهم ولمن يأتيهم من بعيد، كما دل عليه هذا الحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز. دعت الحاجة إلى صنع الطعام، يعني أن أهل الميت يصنع طعاما لهم، يعني ليس عشاء الميت، طعاما لهم ولمن يأتيهم من بعيد. يقول جاء فإنه ربما جاءهم أن يحمل ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عيده، فلا يمكنهم إلا أن يضيفوا. انتهى كلامه. إذن إذا دعت الحاجة فإن ذلك جائز. الشاهد هنا هو اجتماعهم في أو بعد موت الميت في التعزية. ثانيا استدلت بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر ابن رواحة، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قتلوا في غزوة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموتهم، ثم جلس عليه الصلاة والسلام يعرف فيه الحزن. جلس يعرف فيه الحزن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح معلقا على هذا الحديث وذكر ما يستفاد منه، قال: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للتعزية، أو جواز الجلوس للعزاء في سكينة وقار. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في رواية أن هذا الجلوس منه عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، كان في المسجد. طيب، إذن هذه أدلة المذهبين: من قال بالمنع من الجلوس للتعزية، ومن قال بجواز الجلوس للتعزية. بعد عرض أدلة المذهبين والنظر فيها يترجح منهما القول الثالث، يعني أنه يجوز الجلوس للتعزية لوحده، لكن بشرط ألا يتبع ذلك بدع ومنكرات ولا ترك الواجبات، يعني يسلم ذلك المجلس الذي هو للتعزية من البدع والمنكرات ويسلم من ترك الواجبات. وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن حكم جلوس أهل الميت لاستقبال المعزي واجتماعهم لذلك، فأجاب عليه رحمة الله بقوله: لا أعلم بأسا في من نزلت به المصيبة بموت قريب أو زوجة أو نحو ذلك أن يستقبل المعزي في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن. انتهى كلامه. لأن تقديم مثلا ما يفعل عندنا تقديم شاي أو كوكاو هذا أمر يعني يعتاده الناس إذا اجتمع، فهذا ليس خاصا بالموت. نعم ما يفعل في بعض أماكن العزاء من الإتيان بالحلويات والمشروبات هذا لا يجوز، أما ما اعتاده الناس في اجتماعهم مثل شرب الشاي فإن هذا جائز. يقول الشيخ في جواب آخر: إذا جلس أهل الميت حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله، حتى لا يتعب الناس لكن من دون أن يصنع للناس وليمة، لأنه إذا صنع انتهى كلامه، لأنه إذا صنع للناس وليمة ماذا يصبح؟ يصبح اجتماع ومعه أكل وطعام، فهذا يكون من النياحة المحرمة والمنهية عنه. ويرجح هذا القول بجواز الجلوس للتعزية يرجحه ما يأتي: أولا أن أثر جرير ابن عبد الله البجل الذي استدل به المانعون هذا الأثر في إسناده مقال، ولذلك ضعفه كثير من أهل العلم، لكن على فرض صحته وهو الصحيح أنه أثر صحيح، فإنه يدل على أن المحظور والممنوع إنما هو الجلوس أو الاجتماع، واجتماع الجلوس في التعزية مع صاحب الطعام، هذا الذي يفيده هذا الحديث، فيفعلون ذلك بالتفاخر والتباهي كما كان يصنع أهل الجاهلية. وأما صنع الطعام لوحده، أما صنع الطعام إذا كان لوحده ليس معه اجتماع فإن له أحوال. الحال الأولى إذا صنع أهل الميت الطعام لحاجتهم أو لإكرام من جاء لتعزيته من بعيد، هذا جاء. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها وعنها، كان إذا جاء النساء واجتمعنا للتعزية ثم افترقت وبقي أهلها ومن يعني سيبيت عندهم، كانت تأمر بالبرمة ويعني يطبخ فيها التلبينة ثم توزعها عليهم. هذا دليل على أن أهل الميت يحتاجوا للطعام لأنفسهم أو لمن جاء يعزيهم من بعيد وهو سيبيت عندهم، فإنه لا حرج عليهم في صنع هذا الطعام. ثانيا، إذا كان صنع الطعام لغير حاجة وإنما هو لإكرام جميع المعزين فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن السنة كما سبق معنا في حديث عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لأهل جعفر طعاما إنه قد أتاهم ما يشغل. السنة أن أهل البيت يصنع لهم الطعام لا أن يصنعوا طعاما لغيره. ولهذا يقول السندي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، يقول الوارد أن يصنع الناس طعاما لأهل البيت، فإذا اجتمع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام ذاك قلب أو قلب فيه قلب لذلك. وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول، لأن الضيافة حقا تكون للسرور لا للحزن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثالثا من صنع الطعام ما يسميه الناس عندنا كما قلت بعشاء الميت، فهذا بدعة منكرة، فهذا بدعة منكرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت زوجته خديجة ولم يجعل طعام، ومات عمه حمزة ولم يجعل هذا الطعام، وماتت ابنته وبناته يعني متن كلهن في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لوالدته عند الطعام، ومات هو عليه الصلاة والسلام ولم يجعل الصحابة الطعام، ومات أبو بكر وعمر وعثمان وهكذا. فهذا كله يفيدنا أن ما ذاع وانتشر بين الناس من صنيعة يسمونه بعشاء الميت هذا بدعة منكرة ولا أصل له في الدين. وهذا لا يعني أيها الإخوة أننا نمنع من الصدقة على الميت، لا لا، الصدقة على الميت جائزة، لكن أن نخصصها ونسميها عشاء الميت أو نعتقد أنه لا بد لكل من مات أن تصنع له عشاء ونسميه عشاء الميت هذا هو البدعة. أما من أراد أن يتصدق على ميت ميت لا حرج في ذلك، لكن أن يسميه عشاء الميت ويدعو إليه الناس فإن هذا إما أن يكون بدعة منكرة، وإذا اجتمع الناس عليه فهو أيضا نياحة محرمة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن نفهم هذه المسألة حتى لا نخلق بها الأمرين، وحتى لا يقال إنك تحرم الصدق على الميت، لا حاشا وكشا، الصدق على الميت هذه جائزة، لأنه ثبت في الصحيح أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت روحها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. إذن لا حرج أن يتصدق شخصا على الميت، لكن أن يخصص ذلك ويسميه عشاء الميت ويجعله فيها بعد 7 أيام أو بعد 7 أيام أو بعد 40 يوما أو يكرره كل سنة، فهذا كله من البدع التي أعلنتها. أما مجرد الصدقة فيتصدق الإنسان ما شاء، وأعظم من الصدقة هو الدعاء للميت. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكون الولد يدعو لوالده فهذا لا شك أنه عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. أما الجلوس للتعزية لوحده فإن منعه بحديث جرير بن عبد الله لوحده هذا لا يستقيم. يعني من يستدل على منع الجلوس للتعزية بحديث جرير بن عبد الله البجلي لوحده يقول هذا لا يستقيم، وذلك لأمرين سنذكرهما بعد الأذان. قلت أما الجلوس للتعزية هذا لا يستقيم، قلناه فعل النصارى الجلوس للتعزية وحده لن يأتي عنه، أو أنه نهي عنه لوحده. هذا لم يرد أبداً عن أحد من السلف، وإنما الوارد الاجتماع بين الجلوس وصنع الطعام. أما الجلوس للتعزية لوحده أنه من النهي فهذا لم يثبت عن أحد من السلف. أتني حديث عائشة رضي الله عنه، وحديث عائشة الذي سبق معنا به دلالة صريحة على جواز الاجتماع للتعزية. لاحظ قول عروة رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال: كانت إذا مات، كان هنا عائشة رضي الله عنها، إذا مات الميت من أهلها فجمع لذلك النساء ثم افترق. اجتمع لذلك النساء ثم افترق، هذا يفيد الجواز يقينا، لأن الافتراق لا يحصل إلا بعد الاجتماع. إذن فيجتمع ثم بعد ذلك يفترق. طيب لكن هنا قد يقول قائل: هذا الحكم خاص بالنساء، نحن نتكلم عن اجتماع الرجال للتعزية، وهذا الحديث الذي ذكرته عن عائشة في اجتماع النساء، فنقول هذا القول بأن هذا حكم خاص بالنساء نقول هذا غير صحيح، لأن مثل هذا الكلام يفتقر إلى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النساء شقائق الرجال. يعني الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية، ومن فرق فإنه يطالب بالدليل. بل يقال في هذه المسألة خصوصا إن منعهن من الجلوس للتعزية، منع النساء من الجلوس للتعزية هذا أولى من منع الرجال، وهذا لما هو معلوم من حال النساء من شدة جزعهن وقلة صبرهن. فإذا كان اجتماعهن للتعزية جائزا فنقول إن جلوس الرجال للتعزية هذا جائز من باب أولى. نعم لا نقول هو من السنة ولا بد أن نجلس ولا بد أن نحرص على ذلك، لا، لكن نقول هذا جائز إذا احتيج إليه وجلس إن ذلك جائز. لكن لو فرضنا مثلا كان أناس في قرية وقرية محدودة وحضروا حضرهم للجنازة وعزوا، فلا نقول لصاحب القرية لابد أن تجلس، هذه ليست سنة حتى نقول لابد أن تجلس. لكن إذا كانت في المدن الكبيرة واحتيج إلى الجلوس فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي استدل به المانعون، وهو أنه قال: لا تضربوا علي فسطاطا، هذا الأثر الاستدلال به في غير محل، يعني استدلال بهذا الأثر على المنع من جلوس التعزية هذا في غير محل. لماذا؟ لأن محله نصب الفسطاط على القبر، لا نصبه في مكان العزاء كما أشار إليه الساعات في شرحه ووافقه عليه بعض أهل العلم. هذا فهم يعني خاطئ الحديث، ويوضح ذلك ما رواه البخاري معلقا ووصله الحافظ في تغليق التعليق من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أو أنه رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال انزحه يا غلام فإنما يضله عمل. يعني المقصود قول أبي هريرة لا تجعل أو لا تضرب علي فسطاطا، يعني لا تجعل هذا الفسطاط على القبر، لأنهم كانوا يفعلون ذلك لقصد الإفراد على الميت من حر الشمس ونحسه. والفسطاط على القبر مثل ما يفعل التندة التي توضع على المرأة عندما يدفنونها، لكن كانوا هم يضعونه على القبر. فهذا يعني هو الذي أنكره أبو هريرة وحذر أن يفعل به بعد موته، ولذلك قال محمد بن كعب هذه البساطيط التي على القبور محدث. وكذلك قال سعيد بن المسيب في مرض موته الذي مات فيه قال إذا مت فلا تضربوا على قبري فسطاط. إذن فالمقصود بضرب الفسطاط الذي حذر منه السلف هو ماذا؟ هو الذي يجعل على القبر وليس الذي يكون في مكان العزاء. ثالثا ما يرجع هذا القول أيضا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فهذا الجلوس وسيلة ليست يعني ليس مقصودا لذاته، ليس عبادة بذاتها لابد أن نجلس، لكنه وسيلة لتحقيق مقصد شرعي. يعني أن الجلوس للتعزية ليس مقصودا لذاته وإنما فيه تيسير على الناس لأداء سنة التعزية. ولاحظ هذا أو تطبيق هذه القاعدة ما ذكرته قبل قليل في فتوى شيخ ابن باز رحمه الله. طيب فإن قال قائل إن الناس إذا جلسوا للتعزية حصلت منهم منكرات وبدع فسدا للذريعة نمنع من الجلوس للتعزية، فنقول إجابة على ذلك نعم إذا كان الواقع ما ذكرت هنا نقول لا تجلس، نقول لا تجلس إذا كان مجلس العزاء فيه منكرات وبدع نقول لا تجلس، لا لأن الجلوس للتعزية لا يجوز ولكن لما في ذلك المجلس من البدع والمنكرات. وعلى هذا يحمل قول من قال بالتحريم بالكراهة للعلم، لأن الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا تعرف عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أما إذا خلا هذا المجلس بناء البدع والمنكرات فلا مانع بناء الجلوس بالتعزية خاصة، وأن التعزية ليست مجرد قول عظم الله أجره واجتهى الأمر، التعزية ليست مجرد قول عظم الله أجره، بل إن التعزية شرعت لتسلية المصاب مع حثه أو حثه على الصبر والاحتساب وتذكيره الآيات التي تدل على ذلك والأحاديث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك وذكر قصص ثابتة تخفف عنه حر المصيبة وتكون في ذلك مواساة له، وهذا لا يحصل بغير الجلوس معه، هذا لا يحصل بغير الجلوس معه. فلذلك يعني إذا كان المصاب في المصيبة يعني يستأنس بجلوسك معه فاجلس معه، أما إذا اكتفى أنك تعزي وتقول عظم العذر وتنصرف فانصرف ولا تجلس. ولذلك نخاطب من يذهب للتعزية لا يكثر الجلوس، لا يجلس إلا إذا كان أهل الميت يحتاجون إليه ويأنسون به فيجلس معه حتى تتم له التعزية، وإلا فإنه يعزي وينصرف. طيب فإن قال قائل هل ثبت عند السلف الجلوس للتعزية؟ هل ثبت عند السلف الجلوس للتعزية؟ نقول نعم. قد سبق معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وأيضا قد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته في عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الذي يعرف بن مسعود، يقول الحافظ قال أبو النضر هاشم بن قاسم إني لأعرف اليوم الذي اختلط فيه المسعودي، كنا عنده وهو يعزى في ابن الله. المسعودي هذا توفي سنة 65 للهجرة، 65 هجرة. يقول وهو يعزى في ابن الله إذ جاءه إنسان فقال له إن غلامك أخذ من مالك 10,000 وهرب، ففزع وقام فدخل في منزله ثم خرج إليه وقد اختلط، يعني ذهب عقله. فالشاهد هو جلوس السلف في هذا المجلس لتعزية المسعود في ابنه، وهذا يدل على أنهم جلسوا للتعزية عند الحاجة عليها. رابعا ما يرجح هذا القول أيضا أن العلماء أتباع السلف كما صح عن بعضهم أنه جلس قديما، فكذلك المتأخرون صح عنهم ذلك كما سبق في فتوى شيخ ابن باز رحمه الله. وذكر الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله تعالى أن العلماء كانوا يجلسون، فيقول رحمه الله أو حفظه الله والذي رأيناه من علمائنا في هذا البلد وغيره، حتى علماء الدعوة من قبل، أنهم كانوا يجلسون لأنه لا تكون المصلحة إلا بذلك. انتهى كلامه. يعني المصلحة المقصود بها ماذا؟ التي يشير إليها الشيخ، يعني هي سنة التعزية، هي سنة التعزية. فهذه السنة يعني يسهل وييسر العمل بها إذا اجتمع أهل الميت في مكان واحد. ولو كان هذا الاجتماع يعني بدعة وهو من النياحة لما أحيا سنة، كما قال حسان بن عطية رحمه الله ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليه إلى يوم القيامة. ولكن هذا الأمر وهو الاجتماع للتعزية في هذا الزمن خاصة وخاصة في المدن الكبيرة لم يمت سنة حتى يقال إنه بدعة، بل نرى أنه يعين الناس على أداء سنة التعزية. فكيف تعين البدعة على إحياء السنة؟ ثم إن ما نراه من مشاغل الناس يعني قد تصرفهم عن العمل بسنة التعزية، خاصة إذا علم أنه إذا ذهب لتعزيتهم قد لا يجد، يعني خاصة عن قول أنه لا يجد التعزية، فإذا ذهب إليهم ربما يتعب في البحث عنه، يذهب أين فلان يقول هو في المسجد، يذهب إلى المسجد لا يجد، أين فلان هو عند صديقه يذهب إلى صديقه لا يجد، أين فلان هو في السوق يذهب إلى ذلك المكان ولا يجد، يبقى يبحث عنه، هذا فيه تعب أو فيه تعب عليه. وهكذا تفوت هذه السنة، سنة التعزية. فلذلك نقول إن هذا الجلوس يعني إذا كان خاليا من البدع خاليا من المنكرات فإن مثل هذا الجلوس للتعزية فقد جاء. ومن جاء للتعزية ورأى أن أهل الميت يستأنسون به فيجلس معهم ويعزي، لا حرج عليه. أما من كان يعني ليس له صلة بهم فيعزيهم وينصرف، فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الناس. على كل حال أيها الأخوة، يعني أطلت الكلام في هذه المسألة لأجل أن أزيل الحرج الذي يحصل لبعض الإخوة الحريصين على العمل بالسنة سواء كانوا معزين أو معزين، فإن جلوسهم في مجلس العزاء إذا لم يتبعه بدع ومنكرات فإنه جائز، خاصة إذا حصل به المقصود منه وهو التسلية، وهو التسلية للمصاب وتخفيف حر المصيبة عنه. يقول العلامة محمد المنجمي أو المنبجي عليه رحمة الله في كتابه تسلية أهل المصائب في موت الأولاد والأقارب، يقول إذا كان الاجتماع فيه موعظة للمعزى بالصبر والرضا وحصل له من الهيئة الاجتماعية تسلية تذاكرهم آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضا فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة، إن التعزية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تجلس وتسلي وتذكرك، فإن هذا كله يدخل في باب التعزية. وفي ختام الكلام على هذه المسألة أنبه يعني على أمرين مهمين، أما الأمر الأول فهو أن الجلوس للتعزية ليس مقصودا لذاته، الجلوس للتعزية ليس مقصودا لذاته، فإذا كان المكان محدودا وليس هناك مشقة على المعزي أن يجد المعزى، نقول للمعزى انصرف لقضاء حوائجك ولا تجلس لأنه لا حاجة للجلوس. وهذا كما مثلت، يكون في قرية محدودة ولا يلزم أن يذهب في قضاء حوائجه وأين وجدوه يعني عزوه. والأمر الثاني أن من قال بأن الجلوس في التعزية لا يشرع فإنما يعني به التعبد بالجلوس، يعني أن الجلوس للتعزية سنة، هذا لا دليل عليه، يقول لابد أن نجلس، فنقول هذا ليس من السنة، حتى لو حصلت التعزية بغير الجلوس فإن ذلك يعني يحصل وتتم به هذه التعزية التي هي سنة. وبهذا نقول إذا لم يحتج للجلوس فلا يبادر، إذا لم يحتج للجلوس فإنه لا يبادر إليه. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذه الأحاديث وما يستفاد منها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا صالحا، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.